جرحت وعني ذبحت بأيدي الخطا. أراك حبيبي بذنبي صلبت وكأسي شربت وأنت الإله. أراك حسبت مع الآثمين فتاج من الشوك فوق الجبين. ولص يسارا ولص يمين وأصوات جند لك قائلين لتنجو إذا كنت أنت الإله. لتنجو إذا كنت أنت الإله. لتنجو إذا كنت أنت الإله. هوانا وعارا ومرا سقوك ولم يعرفوك ولم يعلموا أنك من أجلهم قد أتيت لهم وارتضيت بما قدموا. وأنك من أجل كل الآلام بصبر تحملت كل الآلام وذقت العذاب ومر السقام. حبيبي لكي تمحو عني الآثام تجرعت كأسي وأنت الإله. تجرعت كأسي وأنت الإله. تجرعت كأسي وأنت الإله. وأنت الذي ما فعلت رضيا جعلت لأجلي رديء كشاة تساق إلى الذبح سرت وكاللص صرت. يا سيدي فيا لي من آثم معتدي ويا لك من غافر مفتدي. تدق يداه فداء يديك فماذا أرد لك سيدي. وأنت العلي وأنت الإله. لك القلب أهدي طول الحياة. لك القلب أهديه طول الحياة. فماذا أرد لك سيدي. وأنت العلي وأنت الإله. لك القلب أهديه طول الحياة. لك القلب أهديه.